تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. قال الرازي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. هذا الباب تتمة لما جاء في الصيد، وبدأ مالك رحمه الله تعالى يبين المحرمات من الحيوان وما لا يجوز صيده ولا أكله، حتى ولو ذبح فإن تزكيته لا تؤثر فيه بشيء. وبدأ بأهم ما في الباب وهو الأصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل، أو بالعنوان أولا، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وهذا على غير عادة مالك، غالبا ما يأتي ما جاء في كذا، ما جاء من النصوص وقد يؤخذ منها الإباحة أو الحظر أو البيان، ولكنه هنا يصرح في العنوان تحريم. ولذلك فإن والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه ينقل مذهب مالك وما فيه من الخلاف، ويبين أن حقيقة مذهب مالك هو تحريم كل ذي ناب من السباع. وقوله رحمه الله تحريم أكل كل ذي ناب، كل ذي ناب من السباع قالوا هو الحيوان العادي الذي يفترس بنابه ذوي اللحوم ولا يأكل النباتات، أعلاها الأسد وأدناها الثعلب، ثم نزلوا إلى بنات عرس وإلى ما يتعلق بالفأرة والسنور وغير ذلك. أما وحوش البر فأعلاها الأسد وأدناها الثعلب، وهناك مما يعيش في البيوت كما قالوا بنات عرس أي العرسة والفأر ونحو ذلك. وحقيقة مذهب مالك كما يذكره المالكية، يقول الباجي إن العراقيين من المالكية يرون كراهية أكل كل ذي ناب من السباع، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الحديث جاء برواية أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فقالوا نهى، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهية، وضموا إلى رواية النهي الآية الكريمة قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إيش مسفوحا أو لحم خنزير، ولم يذكر في المحرمات فيما أوحي إليه كل ذي ناب. ويقول: ومذهب الحجازيين من المالكية التحريم، وهي الرواية الموجودة في الموطأ. ويأتي ابن عبد البر رحمه الله ويبحث الموضوع ويقول: أما قولهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النهي معناه الإبعاد والمنع، فكل صيغة نهي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها التحريم، كما جاء نهى عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن لكاح المتعة، نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وخالته وبين المرأة وعمته والمرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها، فكل هذا حملتموه على التحريم، فلماذا تحملون نهى هنا على الكراهية؟ إذا نهى تحريم وزيادة. فجاءت الرواية المصرحة قال وهو مذهب مالك الذي صرح به في موطئه تحريم أكله. أما قولكم الآية الكريمة قل لا أجد فيما أوحي علي محرما إلا كذا، يقول علماء البيان النفي والإثبات من أدوات الحصر، كما أن إنما من أدوات الحصر والتقديم والتأخير وتعريف الطرفين إلى آخره. فقولهم في الآية الكريمة لا أجد فيما أوحي هذا نفي إلا أن يكون كذا، كما تقول لا إله إلا الله، أي حصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى. فيكون هنا قالوا حصر المولى المحرمات في هذه الآية، فأجابهم ابن عبد البر وقال هذه الآية مكية، وما جاء من تحريم بعد ذلك ليس مذكورا في هذه الآية، الخمر لم تذكر في هذه الآية، الجمع بين الأختين لا يوجد، ثم الحمر الأهلية لا توجد، وقد حرم رسول الله كل ذلك. إذن الآية تحمل على أحد محملين، المحمل الأول قل لا أجد فيما أوحي إلي حين التلاوة، والقرآن يأتي متتابعا وقد أوحي إليه بعد نزول الآية أشياء عديدة لم تكن وجد الوحي بها عند نزول الآية ولا قبلها، والآية لم تمنع أن ينزل وحي جديد بمحرمات جديدة. إذن لا أجد فيما أوحي إلي عند نزولها وعند تلاوتها، ولم ينقطع الوحي عند ذلك، فلا مانع أن يأتي الوحي بتحريم ما لم يكن محرما من قبل وقد جاء. ثم إذا لم يأتي وجاءت السنة فإن السنة كافية، والسنة وحي، وكما قال ابن عبد البر أيضا ذكر بسنده عن رجل كنا عند عمران بن حصين فذكر حديثا فقال رجل ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به وما لم نجده تركناه، فقال عمران مهلا هل تجد في كتاب الله الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث والعشاء أربعا، وتجد في كتاب الله الفجر ركعتين تجهر بالقراءة فيهما والظهر والعصر أربعا تسر فيهما والمغرب ثلاث تجهر في ركعتين وتسر في الثالثة والعشاء أربعا تجهر في اثنتين وتسر في اثنتين، هل وجدت ذلك في كتاب الله؟ قال له لا، قال هذه سنة رسول الله تبين كتاب الله. وهكذا جاء قوله سبحانه وأن تجمع لما ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك، وجاءت السنة لا تجمع بين المرأة وخالتها وهي مما وراء ذلك. إذن السنة تبين مجمل الكتاب وقد تخصص عمومه، كما جاء حرمت عليكم الميتة، وجاءت السنة وقال أحلت لنا ميتتان، فخصت من عموم الميتة ميتتين وأحلتهما لنا. فكذلك القرآن جاء. ومن وجه آخر يقول ابن عبد البر: لا حاجة إلى أن السنة تكون مخصصة، لأن الآية نصت على أشياء من ضمن ما تقدم من قبلها، لأن الذي تقدم 8 أزواج من الضأن، 2 من كذا، من إلى آخره، ثم جاء قل هم كانوا يحرمون أصناف منها، قالهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما من بهيمة الأنعام إلا أن يكون كذا. وهذا والله وجه لطيف. وعلى هذا لا دلالة للعراقيين ولا للمغاربة في من قال بالكراهية، والصحيح عن مالك موافقة الجمهور بأن كل ذي ناب من السباع فهو محرم. بقي شيء في هذا الحديث، وهو كل الروايات ما عدا رواية مالك يضاف الى هذا وذي مخلب من ايش؟ من الطير. كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. مالك اقتصر على رواية كل ذي ناب من السباع، ولهذا كل ذو مخلب من الطير ليس محرما عند مالك ولكن مكروه. ايش علة التفريق بين مخلب من الطير وبين ايش ناب من السباع؟ الله تعالى اعلم. لكن يهمنا موافقة مالك للأئمة الأربعة برواية الموطأ أن كل ذي ناب من السباع محرم، ولا يقال مذهب مالك يرى الكراهية في كل ذي ناب من السباع، إنما هو قول جماعة من المالكية وهم مالكية العراق، والصحيح خلاف ذلك. وما نبه عليه ابن عبد البر بأن الصحيح الراجح من مذهب مالك هو تحريم كل ذي ناب من السباع.